أن تحافظ على الصلاة والصيام والصدقة والطاعة. صحيح أنها كلها خير وبركة، ولكن ليس هناك باب شر بعد معصية الله مثل عقوق الوالدين. عقوق الوالدين طريق الجحيم، لن يدخل الجنة عاق. عقوق الوالدين طريق البلاء والشقاء والعناء. من الآن من هذه اللحظة تعيد النظر في أسلوبك من والدك. من أنت الذي تخالف والدك وتختلف من والدك؟ من أنت الذي رباك صغيرا ورعاك كبيرا؟ من هو هذا الأب الذي طالما سهر عليك وتعب عليك من أجل أن يراك قرة عين ولا يراك قذرا في العين؟ من أنت حتى ترد على الأب كلمة، وحتى تناقشه وتسفه رأيه بعد أن كنت صغيرا ترتضع وأنت في حجره؟ من أنت الذي كويت قلب أبيك وجرحت فؤاده وآلمته؟ فكم من مرة قمت من عنده وقد جرحت قلبه جرحا لا يداويه إلا الله؟ أي مصيبة لما تتعب على الولد وتفاجأ به مريدا بين يديك؟ ماذا تنتظر؟ الصلاة والصيام هذا بينك وبين الله، لكن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. الذي أمرك بالصلاة والصلاة أمرك ببر الوالدين. أين أنت؟ أين مكانك؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أبر من عثمان بأمي. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن أباه كان ميتا، كان إذا جلس مع أمه لا يتكلم، مجلس في أمه ما يتكلم، حتى إنه ربما أمرته بشيء فما سمع كلامه، لا يقول لها ماذا تقولين أعيني كلامي، لا يسمع، ما يتكلم في حضور أمه. قالت رضي الله عنها: فإذا خرج من عندها قال لمن كان جالسا: ماذا قالت أمي عن كذا وكذا؟ ما يتكلم في حضور أمي عثمان الذي تستحي منه الملائكة. ثالث رجل في الإسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، المبشر بالجنة. إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، رضي الله عنه. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان ما يتكلم بحضور أمه، ما يناقش. ما هذا التمرد؟ ما هذا العناء؟ أن الإنسان يتعنى لشيء ليس مقامك بين يدي أبيك الكلام، مقامك بين يدي أبيك أن تلزم رجله وأن تلزم طاعته، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما أمر الله بالذل إلا بين يديه ثم بين يدي الوالدين. واخفض، ما قال ذل، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. أخي أين أنت؟ أنت في غفلة، أنت في منام. أبوك إذا جلس متى تشعر أنك ابن؟ وإذا لم تعد النظر الآن في تصرفك مع أبيك وأمك إلى متى؟ الرجل يجلس مع أمه تقول له: يا ولدي افعل كذا وكذا أمام زوجتي، يقول لها: اسكتي، أنت ما تعرفي. أي كلمة تقولها قد تهوي بها في الجحيم. هذه الأم التي ربت تشبه رأيها أمام زوجها، لها سمعا وطاعة. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أكثر من 1000 كيلو أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية الأم؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. إلزم رجلها، ما قال له طيعها، ما قال له اسكت إذا جلس، قال له إلزم رجلها. الله أكبر، هل هناك في صحبة أعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله، لما تذهب تريد أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم وتكون معه بالجهاد وطاعته ومحبته ومرضاته، أي فضل هذا الفضل؟ وإذا به يقول: أرجع إلى أمي. على أي شيء يدل هذا؟ على أي شيء يدل؟ ثم يقول: ارجع إلى أمك وحي والدك. قال: نعم. في الحديث الصحيح قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الآن تشتري الرحمة قبل أن تبكي بكاء الندم. أدرك أبويك قبل أن تقول: يا ليتني فعلت ويا ليتني قلت. أدرك أبويك فإن أبواب الجنة فتحت لك، ما دام الأب وما دامت الأم أحياهما الله لك. من الآن

اللهم اشرح صدورنا لنبر بعض جزاءنا فيه وبارك لنا فيه ويسر لنا فيه كل عسير. اللهم يسر لنا فيه كل عسير واحسن لنا العاقبة والمصير. واخر دعوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.